باب الحيض. يقول هو دم طبيعة وجبلة، يعني جبل الله جل وعلا بنات بني آدم عليها، يخرج مع الصحة، يعني اللي يمتنع حيضها تكون مريضة وتحتاج إلى علاج لإنزال هذا الدم. هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة، لأن في الولادة بنسميه نفاس، في أوقات معلومة، في أوقات معلومة هي الدورة الشهرية للمعلومة. وقال ابن بقيط العيد في كتابه إحكام الأحكام على عمدة الأحكام: يقال حاضت المرأة وتحيضت إذا سال دمها في نوبة معلومة، يعني نزل دمها في نوبة إيه؟ في نوبة معلومة لها عادة معروفة ينزل فيها الدم، يقال لها إيه؟ حيض، ويقال حاضت المرأة. وإذا استمر من غير نوبة يقيل أو قيل استحيضت المرأة فهي مستحاضة، يعني إن كان الدم ينزل في نوبة معلومة للمرأة مثلا كل 28 يوم، كل 24 يوم، كل 32 يوم، أقل أكثر في نوبة معلومة، فيقال حاضت الإيه؟ حاضت المرأة. إن استمر من غير نوبة يعني تعد غالب الشهر الدم بينزل، نقول أنها مستحاضة، استحيضت فهي إيه؟ فهي مستحاضة. وقال الدكتور محمد علي البار حفظه الله تعالى في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن: أصل الحيض في اللغة معناه السيلان، أصل الحيض في اللغة معناه السيلان، ويقال حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. وللحيض عدة أسماء، أشهر هذه الأسماء الحيض والمحيض إذا بلغت المحيض، أو الحيض إذا حاضت المرأة يقال الحيض والمحيض. والثاني من أسماء الحيض الطمث، والمرأة طامث أي حاضت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن أسماء الحيض الطمث ويقال المرأة طامث. قال الفراو: الطمث الدم، الطمث الدم. ولذلك قيل إذا افتض البكر طمثها، طمثها أي أدماها. وقال تعالى في وصف الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والثالث من أسماء الحيض، قلنا الحيض والمحيض والطمث، العراك، من أسماء الحيض العراك، والنساء عوارك، وأيضا من أسمائه الضحك. وهذه في كتاب الله تعالى قال عن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام: وامرأته قائمة فضحكت، فضحكت أي فحاضت. الخامس من أسماء الحيض الإكبار، والسادس الإعصار، والسابع القر، بالصاد الإعصار، والسابع القر، وهو مشترك بين الطهر والحيض، يقال على الإيه؟ الطهر قر، وعلى الحيض أيضا إيه؟ قر. القر للحيض، أسماء للحيض، أي نعم. أي نعم، هذا في التفسير، هذا في التفسير، كثير من العلماء نعم فسروا الآية على أنها حاضت، فضحكت فبشرناها، أي فحاضت فبشرناها، هنا كانت لطحيض وكانت عجوز، يعني بلغت سن اليأس كما يقولون. ها؟ لا، الإكبار بالكاف. الحيض والمحيض والطمث والعراك والضحك والإكبار والإعصار والقر، سبعة سنة. طيب، قال صاحب المتن هنا: لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل. يعني لا تحيض امرأة قبل 9 ولا بعد 50 ولو هي حمل، هذا المذهب. فمن رأت دما قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيضا، يعني إذا رأت بنت قبل 9 سنين دم فليس بإيه؟ فليس بحيض. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلاف، لا في الحقيقة في خلاف، لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب. هذا نعم، هذا القول هو قول الشافعية والمالكية والحنابل أنه لا حيض قبل 9 سنين، لكن عند الأحناف لا حيض قبل 7 سنين، وعند هذا عنده فيه حيض قبل 9 سنين. وأيضا يقول قال لا نعلم فيه خلافا، أي لا نعلم فيه خلافا في المذهب، وإن كان في الحقيقة يعني هناك خلاف في المذهب في هذا الأمر أيضا. وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا موقوف عليه على عائشة رضي الله عنها، موقوف على عائشة رضي الله عنها. والحجة كما نعلم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا اجتهاد منها أن ياء بالاستقراء أنها لم تجد فتاة حاضت قبل 9 سنين، فقال إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، هذا بأحوال من عاشرت وجدت أن الفتاة إذا بلغت 9 سنين حاضت، ولذلك قالت إن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي رأيت جدة لها 21، جدة عندها 21 سنة، يعني إيه؟ يبقى اتجوزت وهي عندها 9 سنين، وولدت وهي عندها 10 سنين، وبعدين بنتها اتجوزت وهي عندها 9 سنين، وولدت وهي عندها 10 سنين، تبقى الجدة عندها قد إيه؟ 20 سنة، بس الشافعي سافه وعنده سنة. فإيه؟ فرأى جدة عندها واحد، فدل ذلك على أنها حاضت إيه؟ في 9 سنين، حاضت في 9 في 9 سنين. قال ولا حيض بعد 50 سنة، ولا حيض بعد، يعني هذا 9 سنين ده بالاستقراء، واضح أن العلماء قالوا ذلك بالاستقراء، لا نص من كتاب أو سنة يبين أن أقل سن الحيض 9 ولا أن أكثره 50 سنة كما قال، لكن هذا الأمر بالإيه؟ بالاستقراء، يعني وجدوا في أحوال النساء وسألوا النساء أنه لا توجد فتاة تحيض قبل 9 سنين. قال ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. قال الألباني لم أقف عليه يعني هذا، ولو وقف عليه أيضا هو من قول عائشة وليس من قول إيه النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث السابق في تحديد سن البلوغ للفتاة. قال وروي عنها رضي الله عنها أنها قالت لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، وهو في نفس معنى الكلام إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الإيه؟ من حد الحيض. يقول الشافعية أيضا تحيض المرأة ما دامت على قيد الحياة، تحيض المرأة ما دامت على قيد الإيه؟ على قيد، ولم يحددوا ذلك بخمسين سنة. ويرى الأطباء أن للمرأة سنا يتوقف فيه الحيض وهو سن اليأس، وهو غالبا بين 45 إلى 55 عاما، ومن النادر أن يستمر الحيض بعده، يبقى ما بين 45 إلى 55 هو ده سن انقطاع الحيض بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمرأة، هو سن اليأس أي اليأس من الحمل، هذا يقرره أطباء، ونادرا أن تحيض بعد هذه الإيه؟ بعد هذه السن. ويقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى في رسالته الدماء الطبيعية للنساء السن الذي يغلب فيه الحيض غالبا، يعني مش هذا أمر يعني إيه مقطوع به، لا هذا في الغالب هو ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، يعني الحيض بيبقى غالبا من 12 لـ50، ده الغالب، لما لا يمنع أن يكون قبل ذلك حيض أو بعد ذلك إيه أو بعد ذلك حيض. طيب ثم يقول وربما حاضت الأنثى قبل ذلك، أي ربما حاضت قبل 12 زي 9 زي 10 بل ربما 8 ربما 7 كما قالت ليه الأحناف، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعدها أي بعد 50 بحسب أو بعدها أو بعد الاثنين بعد الاثنى عشرة أو أيضا حاضت قبل 50 أو بعد الايه أو بعد 50 بحسب حالها وبيئتها وجوها، يعني هذا الأمر يختلف حسب حال الفتاة، من حجم فتاة صغيرة فتاة كبيرة جسمها كبير فقد تحيض قبل التي جسمها صغير، وإن كانت أصغر منها سنا، يعني ممكن يكون بنت عندها 9 سنين لكن جسمها كبير، بنت عندها 11 سنة جسمها صغير، وطحيل اللي عندها 9 واللي عندها 11 ايه لا طحيل. فهذا ايضا يختلف بالنسبه للايه بالنسبه لحال الفتاه وايضا بيئه الايه الفتاه الاحناف. وربما حدث انثى قبل ذلك او بعدها اي بعد الخمسين بحسب او بعدها او بعد الاثنين بعد الاثنى عشرة او ايضا حدث قبل الخمسين او بعد الايه او بعد الخمسين حسب بحسب حالها وبيئتها وجوها. يعني هذا الامر يختلف حسب حال الفتاة من حجم فتاة صغيرة فتاة كبيرة جسمها كبير فقد تحيط قبل التي جسمها صغير وان كانت اصغر منها سنا. يعني ممكن يكون بنت عندها 9 سنين لكن جسمها كبير، بنت عندها 11 سنة جسمها صغير، وطحيل اللي عندها 9 واللي عندها 11 ايه لا طحيل. فهذا ايضا يختلف بالنسبة للايه بالنسبة لحال الفتاة وايضا بيئة الايه الفتاة وجو الذي تعيش فيه. في الاماكن الحارة طحيل اسرع من الاماكن الايه من الاماكن الباردة وغير ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين، لكن لا بد من كل، هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض؟ هل يوجد تحديد لأقل سن تحيض فيه وأكثر سن تحيض فيه؟ هل يوجد تحديد؟ اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلافات اللي قال لا حيض قبل 9 ولا لا حيض قبل 7 واللي قال لا حيض بعد 50 ولا طحيض ما دامت، ذكر الاختلافات العلماء في أقل الحيض وإيه أو في أقل سن للحيض وأكثر سن للإيه للحيض. قال كل هذا عندي خطأ لقول الدارمي، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود. يعني المرجع لأن قول الشافعي من رأيته جدا عندها 21 سنة كويس، والذي قاله قال أبو حنيفة أنها لا تحيض قبل 7 لأنه رأى بنت حافظ وهي في سن 7 سنين، وإلا من أين أتى بذلك؟ يعني هذا الكلام متوقف على الوجود، أنه وجد فتاة تحيض في هذا السن ولم يجد أقل من هذا السن فتاة تحيض، فلذلك يقول فجميع ذلك مرجعه إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا. يعني لو وجد في مكان أن البنت تحيض في 6 سنين نقول أن هذا إيه؟ أن هذا حي، وهذا متوقف على الإيه؟ على الوجوب. قال انتهى كلام الدارمي عليه رحمه الله تعالى وعلق ابن عثيمين وقال وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى. فمتى رأت الأنثى الحائض فهي حائض، رأتها في 9 في 10 في 11 في 7 في 6، فمتى رأت الحائض فهي إيه؟ فهي حائض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، لأن أحكام الحائض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده، فمتى وجد الحيض فهي ايه حائض، ولم يحدد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك سنا معينا، فواجب الرجوع فيه الى الوجود. لو وجدناه قلنا انه ايه حيض، الى الوجود الذي علقت الاحكام عليه وتحديده بسن معين يحتاج الى دليل من الكتاب او السنة، ولا دليل في ذلك، أي لا دليل لتحديد أقل سن الحيض أو أكثر إيه سن للحيض في الكتاب أو الإيه أو السنة. فطالما وجد حيض فنحكم به، ولو كان أقل من 9 ولو كان في أكثر من إيه من 50. نعم الإيه حيض إيه ماله طبعا، ما الحيض علامة على البلوغ، طالما حيض يبقى بلغ. ها إذا حاضر خلاص هي مكلفة لأنها حاضر، مش الحيض علامة بلوغ. طيب أنا أعرف منين بلغت إيه؟ تاعي أحكام إيه؟ 6 سنين تاعي أحكام التكليف. هو أصلا التكليف بالسن، التكليف بالسن، ولا الشارع علق التكليف على أنها تحيض؟ ها يعني إذا بلغت المرأة المحيض فقد كلفت، مش الشارع علق على ذلك خلاص، اي وقتما وجد الحيض فهي اصبحت مكلفه، كما وقتما وجد الاحتلام بالنسبه للصام فاصبح مكلف، فلا حد لذلك. وان كان الغالب انها تحيض عند 12 سنه كويس، ولا مانع انها تحيض قبل ذلك، فلو فرض انها حاضت في اقل من 9 فهي مكلفه، يعني التكليل الحائض علامة على أنها إيه بلغت. كيف أقول إنها هي عندها 6 سنين تعقل أو لا تعقل أو كذا؟ هي خلاص أصبحت مكلفة بإيه بالحائض. مسألة بقى أنها تعقل أو لا تعقل أو عقلها خلاص هتحسب على قدر عقلها أيضا، لكنها أصبحت مكلفة. وهذا هو إيه دي العلامة المميزة للتكليف، الشيء الظاهر المنضبط اللي هحكم به أن هذه الفتاة أو أن هذا الفتى بلغ، هو الحيض بالإجماع والحمل أيضا بالإجماع، دي علامة على بلوغ الإيه الفتاة بالإجماع، كما أن الاحتلام علامة على بلوغ الصبي بالإجماع. نفترض أنها ما حضتش خلاص، ممكن امرأة لا تحيض، مش في نساء لا يحب، هحكم عليها بالبلوغ إزاي؟ في علامات أخرى، تجد أطرافها كبرت، تجد إيه يعني مثلا شعر عانتها ظهر، كذلك الولد تجد له شارب، تجد له شعر عانة، تجد صوته تغير سنا مثلا، مثلا نقول أنه إن وصل إلى 15 عاما فقد بلغ. فإما أن نحدده بالسن، إما أن نحدده بعلامات، لكن العلامات المجمع عليها ها الاحتلام بالنسبة للصبي والحيض بالنسبة للبنت، فهذه علامة على بلوغ الفتاة بالإجماع. طيب المهم يبقى إذن بالتالي الحيض لا حد ليه لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، فهذا متوقف على الوجود، وإن كان يعني الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك رحمه الله تعالى حددوا أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين ولا حيض قبل إيه قبل 9 سنين، واضح؟ لكن اختلفوا في أكثره، فعند الشافعي لا حد لإيه لأكثره، وعند الحنابلة أن إيه أكثره أو أن لا حيض بعد 50 سنة. قال ولا حيض، ولا حيض مع حمل، فلا تترك الصلاة لما تراه. لا حيض مع إيه مع حمل، يعني المرأة الحامل لا تحيض. ما الدليل؟ يقول ولا يمنع وطؤها إن خاف العنت، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيض. في سبايا أوطاس لما انتصر المسلمون في هذه الوقعة وسبوا نساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل، امرأة حامل من هذا السبي لا توطأ حتى تضع، ولا حائل أي التي هي غير حامل حتى تستبرئ بحيض، حتى نتأكد من خلو الرحم من الحمل بإيه بحيض. يعني معنى ذلك نتأكد من خلو الرحم من الحمل بإيه بالحيض، يعني لو كانت حامل تحيض خلاص. هو عايز يستدل بالحديث ده على أن الحامل لا تحيض، يستدل بهذا الحديث على أن الحامل إيه لا تحيض، لأنه جعل ذلك علامة على أنها توطأ، ولو كانت حامل لا توطأ، فلو حاضت معناها أنها إيه خلاص ليست حامل، فمعناها أنه لا يجتمع حمل وإيه وحيض. هذا وجه الاستدلال من الإيه من الحديث، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. وأيضا قال الألباني ويشهد لهذا الحديث ما رواه الدارمي من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قال إن الحبل لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. إسناده صحيح موقوف برضه أيضا ليس إيه ليس مفهوم. طيب لكن قال ابن عثيمين حفظه الله تعالى في كتابه أيضا دماء الطبيعية: ليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل، ليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الإيه حيض الحامل. وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال في الاختيارات: وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه، أي أن الإمام أحمد رجع أن الحامل إيه صحيح. وعلى هذا فيثبت طيب، وهذا أيضا قول الحديث إيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بإيه بحيض، أي ولا غير حامل حتى تستبرئ بإيه بحيض، حتى تستبرئ بحيض. الدليل في الحقيقة قوي، يعني الدليل الذي استدل به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق وطئ الغير حامل بالحيض، لكنها لو كانت معنى ذلك أنها لو كانت حامل لا تحيض، معناها أن لو كانت حامل إيه لو كانت حامل لا تحيض، فالاستدلال من الحديث في الحقيقة قوي، يعني استدلال من الحديث، لأنه لا يجتمع، يفهم مفهوم من الحديث أنه لا يجتمع حمل وإيه وحيض، لكن قد يكون هذا في الغالب، هذا في الغالب، لكن لا يمنع أن بعض النساء فحيض في وقت الإيه في وقت الحمل، وهذا ما يقرره الأطباء. يعني في كتاب خلق الإنسان بين الإيه بين الطب والقرآن يقرر الأطباء أن الحامل ممكن أن تحيض في الشهور الأولى من الحمل، يعني الشهر الأول أو الثاني أو لغاية الثالث، بس بعد كده لا يمكن أنها إيه أنها تحيض، فيمكن أن تحيض في الإيه في الشهور الأولى، ويقول أنه يمكن أن يكون هذا بقايا دم الحيض من الحيضة الإيه من الحيضة الأولى التي إيه يعني نزلت فيها البويضة ولقحها الحيوان المنوي، وبقى شيء من الحيض نزل في معاد الدورة التي إيه التي بعدها التي بعدها. نعم، لكن يعني حتى مع كلامهم هذا فحنقول أن هذا دم مختزن من الحيضة الأولى وانتهى حكمه ها بعد الاغتسال، يعني بعد اغتسال المرأة، فنزوله بعد ذلك لا يضر ولا نحكم بأنها حائض كالمني. يعني مثلا إذا فرض أن الإيه أن الـ أن الإنسان جرى المني، مش احنا قلنا انتقال المني مجرد انتقاله يوجب الغسل، ثم لو نزل بعد ذلك إذا اغتسلت لانتقاله هل يجب أن تغتسل؟ لا، لا يجب، أنها اغتسلت من إيه من جنبتها، ولو نزل هذا المني بعد اغتساله. يفهم من ذلك أن حكم هذا الحيض وحكم هذا الدم تعلق به حكم وطهرة المرأة منه، بقاياه إن خرجت بعد لا تضر. فممكن هذا أيضا يرجح قول من قال أنه لا يجتمع حيض مع إيه مع حمل. لا توطأ حامل حتى تطع، ولا حائل يعني ايه يعني غير حامل حتى تستبرئ بحيضها، يعني معناها ان الغير حامل دي احتمال انها تكون حامل بس هي مش عارفه، مش كده؟ فلو حاضت يبقى خلاص مش حامل، مع ان احنا بنقول لو حاضت احتمال انها تكون حامل، فلو كان احتمال الحمل قائم مع الحيض ما قالش توطأ، مش كده؟ ماشي، فالاستدلال قوي مش ضعيف. الايه ايه مشكلتنا؟ ما انا مشكلتي دلوقتي في واحده مثلا وطئت ولا تدري هل هي حامله ام لا، مش كده؟ مش دي السبايا كانت موطوءه السبايا، انت فيهم واحده ما عارفه انها حامل، واحده عارفه انها ما تعرفش سواء حامل ولا مش ايه مش حامل، فقلنا خلاص الحامل لا توطئ. اما الحائل، الحائل اللي هي الحائل دي معلوم انها ايه، معلوم الحائل دي ايه التي وطئت ولم يعلم انها ايه انها حامل، ولم يعلم انها حامل. طيب اذا حاضت فانها تستبرأ بايه بحيضة، يعني معنى ذلك انها لو حاضت يبقى ليست حامل، ولا يفهم غير كده؟ يفهم غير كده؟ ما يفهمش غير كده، وان كان هذا مفهوم مش كده، يعني هذا الايه ويعني في دلالة المفهوم يعني او في الاستنباط او الاستدلال عن حكم المفهوم كلام بين اهل الايه بين اهل الاصول. يعني لو وجد نص ها يخالف هذا المفهوم قدم المنطوق على المفهوم، لكن ما فيش نص، لكن ولذلك اختلفوا لان ده مفهوم مش منصوص، ده مفهوم من الايه من النص. طيب نستنى بس نكمل كلام الراجل وبعدين نشوف. قال وحكاه البيهقي روى عن احمد بل حكى انه رجع اليه، يعني الامام احمد رجع ان الحامل ممكن انها ايه تحيض، وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل، لو أن الحامل طحيض يثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل أي في الأحكام، إلا في مسألتين، إلا في مسألتين، الطلاق، يعني لو كانت هي حائض في حمل يحرم أن تطلق؟ لا يحرم، لأن عدتها بالإيه بوضع الحمل مش بالحيض دلوقتي، فلا يحرم أنها إيه تطلق. يبقى الطلاق لا يحرم في حيض حال حمل لأن عدتها بالإيه بالحمل. الثاني أن حيض الحامل لا تنقضي به العدة، يعني لو فرض أن مات عنها زوجها ها فعدتها إيه حتى طبع الحمل أو 4 أشهر وإيه وعشر، مش كده؟ طيب دي يبقى العدة مش داخلة بالنسبة للإيه بالنسبة لهذه، يبقى العدة بالنسبة للرجعية، العدة بالنسبة للإيه بالنسبة للرجعية. يعني لو فرض أن رجل طلق امرأة كويس، وهي في حال حملها، فعدتها إلى متى؟ إلى أن تضع، مش كده؟ عدة الحامل إلى أن تضع. طب فرضنا حاضت أثناء الحمل، حاضت طلب حيضات، يقول خلاص بنت بينونة صغرى لا تحل للزوج أن يرجع أن ترجع إليه مرة ثانية، لا. كويس، يبقى إذن أن حيض الحامل لا تنقضي به العدة إلا بوضع الحمل. هذا انتهى بالتصرف من كلام العثمين حفظ الله تعالى. طيب يبقى إذن مسألة أن الإيه أن ولا حيض مع إيه مع حمل، وده بيتوقف عليه أحكام. قال فلا تترك الصلاة لما تراه، يعني لو رأى الدم ينزل ها وهي حامل تصلي، لو رأى الدم ينزل وهي حامل إيه تصلي. أما على القول الثاني أن الحامل تحيض، فإن رأت الدم في وقت نوبتها في وقت عادتها ولونه لون دم الحيض ورائحته رائحة دم الحيض، فعلى قول هؤلاء تترك الصلاة لأن هذا حيض في نوبتها وصفة الإيه وصفة الدم. لكن إن شكت بقى ها في لون الدم أو في الفترة أو كذا، فالأصل أنها إيه أنها تصل. بس أقف عند هذا. لا يمنع وطاها إيه؟ لا يمنع وطاها إيه؟ ولا يمنع وطؤها إن خاف العنت. أيوه أيوه. هو أصلا الحكم أن الحائض لا يمنع وطؤها إن خاف ليه إن خاف العنت، يعني على أساس أنه هو يتجنب أو إن هنا في شك على أنها هي حائض أم لا، في شك أنها حائض أم إيه أم لا، فهو هنا بإعمال الدليلين أنه لا يطأها زوجها وفي نفس الوقت إيه تصل، كالقول في الإيه في المرأة التي طهرت قبل الإيه قبل 40 يوم من النفاس، فعلى قول أحمد أنه لا يطأها زوجها لعل الدم أن يعاودها ولكن تصل، لكن إيه لكن تصل، فيعني حكم بأنها تصلي وقال لا يأتيها زوجها. كذلك هنا قال انها لا تحيض وهي ايه حامل، لكن للخلاف ان ممكن الحامل تحيض فقال لا يأتيها لكن ان خشي العنت يأتيها، لان هنا في شك ها لو ان هنا في ايه في شك، فمع خوف العنت له ان ايه ان يأتي. هذا الكلام متوجه على هذا والله اعلم. كما انه ان تأكد من الوقوع في الزنا تأكد من الوقوع في الزنا جاز ان يأتيها وهي حائض كما سيأتي في الكلام. نعم، من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر لإيه الأقل. نعم، وتختصر عند القطاع استحبابا. نعم، ما هو نفس الكلام نفس الحكم وهو قال في النهاية هنا من دي لسه هنجلها، وتغتسل عند انقطاع هذا الدم الذي أتاها وهي في حال الحمل استحبابا. ما هو ما حكمش بأنه حيض وقال أنه لا يجتمع حمل وحيض، لكن قال مع ذلك لا يأتيها زوجها إلا إن خشي العنت وتغتسل بعد انقطاع استحبابا، يعني حمل على أنه حيض في أنه منع الزوج أن يأتيها وقفها بالاغتسال لكن على الاستحباب ليس أنا وعشان كده استحبابا. قال شو يجوب؟ طيب سائل يقول هل يخرج من قول الشارح مأكول أو غير مأكول الكلب والخنزير؟ هو قال مأكول أو غير مأكول طاهر، مش احنا قلنا مأكول أو غير مأكول طاهر؟ فمن الشك خرج كلب وخنزير لأنه غير هي غير طاهر، وأنا كلمنا في التفصيل في مسألة ليه نجاس الكلب والخنزير. طيب قال في المتن ولو أكر هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر، هل هذا أن الهر أكل الفأر وعلم بنجاسة فمه أم ظن نجاسة فمه؟ لا، علم نجاسة فمه، تيقن نجاسة فم الهر والدم خلاص، احنا قلنا ايه غاب او لم يب، يبقى انا متيقن ان انا ايه ان فمه نجس، مش كده؟ طيب هل دم الحيض نجس؟ دم الحيض نجس بالاجماع، نخلة في نجاسة دم الايه دم الحيض ها، لانه قد يكون خالط هل دم الحيض نجس لأنه قد يكون خلط بول عند خروجه ولهذا أيضا ينقض الوضوء؟ لا، هو نجس بالإجماع، خلط بول أم لم يخلط بول فهو في ذاته إيه؟ نجس للأمر صلى الله عليه وسلم بغسل، وهو نقض الوضوء ده يوجب الإيه؟ يوجب الغسل بعد إيه؟ بعد القطع، فهو حدث أكبر يعني. شارح: ومهما كان أكثر عليه النجاسة قبل حبسه 3 أيام فبوله ولبنه وبيضه نجس، لماذا 3 أيام وما الدليل على ذلك؟ هناك أثار في هذا سأتي بها إن شاء الله تعالى المرة القادمة. وقال: وقوله وما تولد بين مأكول وغيره كالسمع ولد الضبع من الذئب، ما معنى هذا الإيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الذئب غير مأكول والضبع مأكول، على الخلاف أن الضبع مأكول أو غير إيه؟ أو غير مأكول، فما تولد بين الذئب ها وبين الإيه؟ وبين الضبع كالسمع فإنه أيضا إيه؟ لا يؤكل. قال: وما تولد وما كان أكثر عافيه النجاسة نجس، وما تولد بين مأكول وغير مأكول كالإيه؟ أيضا لا يؤكل، ولد الضبع من الذئب، ما معنى هذا الكلام؟ وما معنى العنت؟ اللي هو يعني ما لم يخشى العنت، أي ما لم يخشى الوقوع في الزنا، ما لم يخشى العنت أي لا يخشى الوقوع في الزنا، يعني يجد عنتا في البعد عن الإيه؟ عن النساء يوقعه في الإيه؟ في الزنا. فمن وجد عنتا وجب أن يعطى من مال الزكاة ليتزوج، فالزواج في حقه واجب كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه. لا تطع حامل حتى تضع، بمعنى ذلك أن الحامل لا يجمعه، لا يجامعه تقريبا كده فتضع، أرجو التوضيح، هل لا يجامعه مدة الحمل كامل أم ما المقصود؟ هو السائل فيهم أن الإنسان ما يجامعش مراته وهي حامل، هذا ليس هذا هو المقصود، دي سبايا أو طاس كما ذكرنا، اللي هي السبايا التي أخذها المسلمون في غزو غنيمة، ها نساء غنيمة، فهذه حامل من غيره، حامل من إيه؟ حامل من غيره، هذه السبايا من الإيه؟ من الكفار، يوزعها الإمام على الإيه؟ على المسلمين الذين اشتركوا في هذه الإيه؟ الغزوة، وهو يتصرف معها كما يتصرف مع إيه؟ زوجته، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجامعها إن كانت حامل. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ها؟ فلا يسقي ماءه زرع إيه؟ زرع غيره، أي لا يطأ حاملة، لكن امرأته هو فلا يتحفظ. سأل هذا ما فهم المقصد؟ نعم إيه؟ فلا يسقي ماءه زرع غيره، نعم، وحديث حسن أو صحيح نعم. طيب ما معنى انتقال المني دون النزول يوجب الغسل؟ قال: هذا مجمع عليه، ليس مجمعا عليه، وذكرناك هذا في كتاب الغسل، فأول موجبات الغسل إيه؟ مش هو لو أحس بانتقاله ولو لم يخرج؟ صوت النساء: هل يلزم من الحدث الأكبر، هل يلزم من الحدث الأكبر ترتب الحدث الأصغر؟ أي هل يلزم من الحيض مثلا ترتب حدث أصغر يلزم منه وضوء عند الغسل؟ هل يلزم من الحدث الأكبر ترتب الحدث الإيه؟ الحدث الأكبر ينقض وضوء؟ طبعا ينقض وضوء من باب أولى، إذا كان الأصغر ينقض يبقى الأكبر من باب أولى. هل يلزم من الحدث الأكبر ها؟ مش عارف إيه ترتب الحدث الأصغر، أي هل يلزم من الحيض مثلا ترتب حدث أصغر يلزم منه وضوء عند الغسل؟ أنا مش فاهم السؤال، إلا لو كان معناه هل لو اغتسلت المرأة من الحيض ها تتطهر من الحيض هل يلزمها الوضوء لتصلي، ولا يكفيها أنها تغتسل من الإيه؟ من الحيض، إن نوت بذلك الطهارة من الحيض ورفع الحدث الإيه؟ الأصغر، نعم تستحل الصلاة، وهذا خروج من الإيه؟ من الخلاف كما ذكرنا، الذي نوى رفع الحدث الأكبر والحدث الإيه؟ الأصغر، لكن لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط لا يرتفع به الحدث الأصغر على الخلاف، فيلزمه أنه إيه؟ أنه يتوضأ، لكن إن نوى بغسله هذا ما لا يستباح إلا بوضوء، يعني ناوي إنها تغتسل من حيض عشان تصلي خلاص، فارتفع حدث الأصغر والإيه والأكبر، لأنها نوت ما لا يستباح إلا بإيه بالطهارة من الحدثين. إنما مثلا لو نوت أنها تغتسل علشان تروح تقعد في المسجد، فهل يشترط للجلوس في المسجد أنها تكون حدثها الأصغر مرتفع أو متطهرة من حدث الأصغر؟ لا يشترط. ففي هذه الحالة لو نوت يعني أنها تتطهر من الحيض لتجلس في المسجد لا يرتفع حدثها الأصغر، أو لو نوت أنها تتطهر من الحيض عشان تقرأ القرآن لا يرتفع حدثها الأصغر، تقرأ دون مسجد. لكن لو نوت ما لا يستباح إلا بالطهارة من الحيض الأصغر والأكبر فيرتفع حدثها الأصغر وليه، وهذا ذكرناه. تنزل منه نقطة يظل يمسحها بقطعة من ورق المناديل حتى تنقطع هذه النقطة، ثم مش عارف يغسل ويضع قطعة على ذكره ثم يصلي، وأثناء وضوئه فيشعر بنزول بعض النقط أو أثناء الصلاة، ولا يستطيع التخلص من هذا الأمر إلا أن يتبول قبل دخول الصلاة بحوالي نصف ساعة، وأحيانا لا يتأثر له التبول قبل نصف ساعة لأنه ليس بحاذق، فهل واجب عليه التبول قبل دخول الصلاة بوقت؟ وماذا يفعل لو كان حاذق؟ فهل يصلي على حاله أم يتبول ويتعرض لنزول النقط التي لا يشعر بها، وأحيانا لو عاد ونظر لوجد لها أثر؟ غالبا هذا الأمر يكون من الوسوسة، ولا نستطيع أن نوجب على أحد أن يتبول، لأن التبول هذا أمر إيه؟ أمر إذا احتاجه الإنسان فعله، وإن لم يحتاجه كيف يعني لا يتكلف، هو أمر إيه جبلي، فنقول عليه يجب عليك التبول إن شعرت أنك إيه تحتاج إلى التبول. نعم أنت لا تحتاج إلى التبول، هذا كيف نوجب عليك أنك إيه أنك تتبول؟ لكن غالبا هذا الأمر يكون من الوسوسة، يكون من إما أن هذا الإنسان مبتلى بالسلس فنعلم حكمه، لا عليه يتوضأ عند دخول الوقت ويتحفظ كما ذكرنا ويصلي حتى ولو نزل إيه ولو نزلت هذه النقط، طالما أنها مستمرة يعني هذه النقط إيه مستمرة لا تنقطع، يبقى ده مريض بالسلس. طيب لو كانت هذه النقط تأتيه حينا دون حين، يعني تقعد ساعة نقط تنزل ونص ساعة ما فيش، أو ساعتين أو ساعتين وشوي، يعني لا تنضبط، لا إيه لا تنضبط، فهذه الحالة حكم الإيه المستمر. طيب لو كان هو يعلم من نفسه إن السلس ده يستمر نص ساعة وخلاص بعدين انقطع، ما يجيش إلا بعد لو أراد أن يتبول مرة إيه ثانية، فهذا يجب عليه أن ينتظر هذه نصف ساعة حتى ينقطع الإيه هذا البول تماما، حتى ينقطع هذا الإيه، لأنه هو يعلم أن بعد نصف ساعة دي اللي هو بينتظرها إيه لا يكون عنده هذا السلس، فيجب عليه أن ينتظر ويصلي وهو بطهارة إيه وهو بطهارة كاملة. أما يبقى ده في حالة اللي هو متأكد بقى أن السلس ده مستمر معاه، لكن إن كان هذا السلس لا يأتيه إلا عند الدخول في الصلاة أو عند الوضوء، أما في خلاف ذلك مثلا في وقت الضحى لا يشعر بهذا خالص مطلقا، يدخل دورة الماء ويطلع وهكذا ما فيش في دماغه الكلام ده، لكن الكلام ده ما بيجيلوش إلا لما يجي يصلي أو يتوضأ، غالبا هذا الأمر إيه وسوسة من الشيطان لا يلتفت إليها، يعني هو يعني يقضي حاجته ثم ينضح ذكره بالإيه بالماء ثم يصلي ولا يلتفت، يعني شك هل نزلت النقطة أم لم إيه أم لم تنزل، لا يلتفت إلى ذا ولا ينضح. وبعض الحين يقول لك أروح أفتش طارة أجد وطارة إيه لا أجد، وكما يقول شيخ الإسلام أنت لو فتشت حتنزل النقطة، لأن الذكر كالضرع إن تركته قر يعني البول يسكت ما نزلش، وإن حلبته در، فالضرع بتاع البقرة أو بتاع الشاة ما تيجي تمسكه اللي يحصل ينزل اللبن، ها بتحلب، وإن تركته إيه قال هكذا، فلما أنت تيجي تفتش هتجد رايضه في نقط، إنما لو تركت الأمر مش هتجد إيه، إذن فلا تلتفت لهذا الأمر، فانظر أنت فين حالتك من الحالات اللي أنا ذكرتها وتعمل معها على هذا الإيه على هذا النمط. بس نكتفي بهذا القدر.